حلقة 58. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. الموقف اللي احنا فيه الآن موقف صعب عسير. الأميرة عليا العقالية متكتفة بالحبال، متشال منها تاجها وملابس الملوك، حافية شعرها، متعري ومتبهدل ومشدودة، بتتجر لديوان أبوها الملك جابر العقيلي، وهناك جميع رجال القبائل والوزراء ورجال الحكم والجنود كلهم قاعدين منتظرين يشوفوا نتيجة هذه المحاكمة اللي عجيبة لأول مرة، وأول مرة ملكة تخون ملك أبوها مع عبد. فاللي حصل إنهم شافوا الملكة عالية وهي بتزغرت لهذا العبد وتشاشيله بإيديها بعد ما انتصر على أخوه، وقام ولاد الحلال ما قصروش، راحوا للملك جابر وقالوا له انت قاعد عمال تعاقبنا احنا الجنود الغلابة، دي بنتك هي اللي ادت الفرس لأبو زيد الهلالي وهي اللي ساعدته على الهرب وحراميك في بيتك، واحنا ذنبنا ايه؟ فجابر ما كدبش خبر، قال هاتوها، وهاتوها مبهدلة لا تلبس تاج ولا حلي، وهاتوها حافية تمشي على التراب، وأنا مش هضربها بالسيف، أنا ححرقها وأجيدها في النار. وقال حضروا الحطب والنار أنا ححرقها. دخلت الأميرة عليا ووقفت أمام أبوها جابر العقيلي، فقال لها بتحب في حياتي وعرفاه ده منين؟ لهنتي تصيدي ويدخل علينا تعطيل الفرس يا فجرة العين، وكمان تفرحي لما فاج علينا؟ قالت له يا بايا يعلم رب العالمين، يا بايا أنا بنتك أصيلة وعايزة مركبك ترسي على مين، يعني على مينة يا بايا، ده أنا ليا قصة طويلة. قال لها عليك شاهدين أربع، انت اللي غنتيله والعرض ميتة يا بنتي يتباع، اشرحي لايه توصليله، يعني انت عرفتيه منين هذا العبد وايه اللي لمك عليه، توصلتي عليه فين؟ البنت طبعا مرضتش تكشف السر بتاع ابو زيد، وقررت عليا ان هي تتعاقب، تتحرق بالنار، تتقطع بالسيف، تدخل السجن، لكن ما حتفتنش على ابو زيد ولا حتحكي الحكاية. قالت له أنا معرفش حاجة والعلم عند مولاي، العلم عند الله. قالت له معرفش العلم عند مولاي، أمري إلى اللي نشاني، إن كان الأجل صاف وياي خلاص انتهى معيش تاني، إذا كان أنا جمحي صاف وطاب عداني طابت فلتجز بالمنجل وينتهي عمري، لكن أنا معرفش حاجة، ربي بس هو اللي عارف. قام عنده وزير اسمه أحمد بن نور الدين، راجل عاقل أصيل وعنده رباية، قال له يا ملك احنا ناس نعرف الإيمان والدين، ليه البهدلة في الولاية؟ الجماعة دول اللي علموك قالوا لك هي عطيها له على الفرس، يمكن ناويين بالكلام يعيبوك، والراجل الحكيم يخلي باله مش دول ممكن يكونوا ناويين يسيئوا لسمعتك ويصغروك كملك ويركبوك العار في وسط الملوك، فإحنا الراجل الذكي والحكيم والفطين مننا يخلي باله. هل أنت رأيت بالعين؟ حرام عليك، خليك عاجل. حساب بكرة من ذنب دية تروح فين؟ ده فيه يوم والأصل عاقل، فيه يوم بكرة وفيه حساب يحاسبك رب الخلايق. سمعت منها الجواب؟ شوف جسمها محامل خلايق، البنت مش قادرة تقف بهدومها قدامها. هل سألتها؟ هل جاوبت عليك؟ هي بتقول لك ربنا أعلم، وانت عاوز تعاقبها بكلمة ربنا أعلم؟ كانوا العرب زمان يصدقوا في الرمل والرمالين، وكان المنجمين ليهم دور كبير في القبائل وليهم مراكز عالية، وكانوا يحسبوا النجوم والأفلاك، وكانوا يضربوا الرمال ويكشفوا غيوم المستقبل. فقال له ابعت لواحد رمال يفسر لك ايه الرواية، يعرفك معاني الأقوال على مزيج الحكاية. انت هات واحد بتعرم هو اللي يشرح لنا الحكاية، ان كان منها السبب وهي حباه او بينها وبينه اتصالي يبقى جزائها حتاخده على الله، ويبقى ما فيش في ذنبك وصالي واصل، يعني ما عندكش اي ذنب. ساعتها ابعاقبها زي ما انت عاوز تعاقب، وان كانت بريئة وذنب ما لهاش خد بالك كلمات من اكتبوهم، يبقى هم اللي علموك مش ناس، لازم هم الأربعة نشنقوهم. فالملك جابر قال له ده كلام جميل وده رأي عاقل يا أحمد يا نور الدين، ابعتوا هاتوا رمال. قول يا عم جابر. بيمين لأحرقها في النار ولا ضربها بحد اليماني، وبيمين ما أقتلها بالسيف بالنار لنحرقوها، اسكرت منها بلا كيف على طول يلا هاتوها، احضروها ليدي في الحال، ارمول الكتاف في يديها، قلعوها اللبس والحال، وابوها امر عليه جابوها له على الارض حفيف، وماشي حافية عالترايب، قال يا كلبة والنوم حافية، عملته يا جنس عايب، تحب في حياتي عرفه ده منين، له انت تصيدي ويدخل علينا، عطتله فرسي وشايفها بالعين، وكمان تفرحي لما فاق علينا يا ليلي. قالت له يا باي علمني رب العالمين، يا باي انا بنتك اصيله وعايز مركبك ترسي على مين، يا باي ده انا لي قصه طويله. قال لها عليك شاهدين أربع، انت اللي غنت له والعرض ميتها يا بنتي انباع، اشرحي لي ايه توصلي له. قالت له معرفش حاجة والعلم عند مولاي، أمري إلى اللي نشان الكان الأجل صفوي، خلاص انتهى ما اعيش تاني. جم عنده وزير, وزير اسمه احمد ابن نور الدين, اصيل وعنده ربايه. قال له احنا ناس نعرف الايمان والدين, ليه البهدله في الولايه؟ الجماعه دول اللي علموك, قالوا لك هي عطيه هالو, يمكن ناويين بالكلام يعيبوك. ما الراجل يخلي ذن, هل انت رأيت بالعين؟ حرام عليك خليك عاقل, بكرة من ذنب ذي تروح فين؟ ده فيه يوم والأصل عاقل, ده فيه يوم بكرة وفيه حساب, يحاسبك رب الخلايق. سمعت منها الجواب, جسمها محامي الخلايا, ابعت لواحد رمال يفسر لك ايه الرواية, يعرفك معاني الاقوال على نزيد الحكاية, اللي كانت منها السبب وهي حبة او بينه ما بينها اتصال, يبقى جزاءها هتاخده على الله, ويبقى ما فيش في ذنبك وصلي. والكانت بريئه وذنب ما لهاش, خد بالك كلمات ما نكتبهم. فبعتوا للرمال وجابوه, لكن الملك جابر قال جيدوا النار اللي هايب, النار تبقى والعة تشوف شغلها والرمال يشوف شغله, ونستمعوا للي يقولوه. انا محلفش ايمان كذاب, انا اقسم ان البنت دي لو كان لها صلة بهذا العبد لابد ما احرقها بالنار بيمين, لا تحضر النار ان كان منها السبب لارميها, حرميها في اللهبات واقطع فيها بكيفي, تضيع ملك ليه هيبات, ويا عيني من النوح كفي. جادوا النيران وحضروا الرمال, طبعا عالية عرفت ان الرمال حيقول, فبكيت بكاء الندامة خايفة لا يخبر على الأقوال. قالت يا نسيم الريح روح خبر سلامة. سلامة طبعا في الوقت ده ماشي في الجبل راكب كحيلة جابر العقيلي, أتريه وهو ماشي. جاله غفوة نوم, السبعة بوجه نادي وهو مفارق الجمع والقوم, سقط سيفه من يده على الأراضي, سقط من يمينه السيف, صحي وفتح عيونه. كانت وجعة السلاح فال, يعني العرب كل فارس إذا وجع منه سلاحه يتشاءم تشاؤم كبير جدا, فعندهم يتفائلوها. فكر الزعيم بني هلال قال أظن عالية حيبهدلوها, أظن عالية لما زغرتت لي, ما هو راجل نبيه طبعا وفاهم, تلقى الناس قالت لابوها دي بمنديلها أشرت لي, وتلقى الأعادي شافوه. وقال أبو زيد لنفسه أنا لازم أرجع وأشوف عالية تاني. وبعدين قعد يقول لنفسه ترجع ترجع تروح فين, أنت مجنون, أنت صدقت ما طلعت بالكحيلة؟ قال ما فيش فايدة, أنا لازم أعاود بالكحيلة تاني على نجوع بني عقيل, عادات الرجال والأمارة, ما سيبش أنا واحدة متبهدلة بسببي. عدى وقت نهار مش ليل, فكر ودفع الفرس في مغارة. أبو زيد حط الفرس في مغارة قرب البلاد وقفل عليها بصخرة وولع البلد ودار وشه, وهناك لبس نفس العدة اللي دخل بيها أول ما دخل، لبس درويش وعمل له دجن وحنى جوز ظهره ولبس له مركوب دايب ولبس له عباية جايب الهوى من كل مكان، وذهب ناحية ديوان العقيلي وحنشوف ماذا حدث منه. قول عم جابر. بعتوا لي رمال يا ابو امر قيد النار واللهايب ونستمعوا للي يقولوا، اني محلفش ايمن كذايب بيمين لا تحضروا النار اللي كان منها السبب لارميها وحرقها وارميها بشعار اشعارها في مديها لارميها وسط اللهابات ارميها وسط اللهابات وقطع فيها بكفي تضيع ملك لي هيبات يا عيني من النوح كفي قادوا النيران وحضر الرمال بكت عليا بكاء الندم خايفة لا يخبر على الأبوال قالت يا نسيم الريح خبر سلام يا ليل قالت البنية سير يا نسيم سير يا نسيم سير يا نسيم خبر أبو ريح قل له علي يا رحيب أهذلها احضر يا زاكي عقلك وريح خسارة الأعادي جابوها قل له يا نسيم يا نسيم الهوى قل له احضر ولا تغيب عليا مكتفة يميني وشمالي راح يحدفوها في نيران ولهيب امرك يا مولى الموالي يا ليل تبكي الأصيلة وتشكو إلى الله دعاها عند الإله استجب أبو زيد ماشي في البر وخلا موزون من فقر كبا وهو ماشي خدته سنة من النوم السبع أبو وجه نادي وهو مفارق الجمع والقوم سقط سيفه من يده على الأراضي سقط من يمين السيف سقط من يمين السيف صحي وفتح عيونه بس صاحي الصبر ويسب عبر هو حافظ قانونه كانت وقعت السلاح فال عندهم يتفاءلوها فكر زعيم بني هلال قال اظن علي هيبهدلوا اظن علي لما زغرتت لي تلقى ناس قالت لابوها بمنديلها اشرت لي تلقاها الاعادي شافوها والله حصل كده برضي وعيبة علينا كلامي لازم أكده حاجة ما شفتهاش عينين ولكن تعبير موزون ولكن ده تعبير موزون أنا من يوم ربي نشاني عرفني وأمشي بجنون أنا لازم أرجع وأشوف عالية تاني ترجع؟ طيب ترجع تروح فين؟ بيقول لنفسه كده ترجع؟ طيب ترجع تروح فين؟ ده انت قاتل رجالهم وناهب مالهم وحتى ابنه بطحته وبهدلته طيب ده رجعت وشافوني بالفرس واني فوقيه والله ما احوق على كل واحد ياخد حتي دي دولة وانا نفر طيب تفوته وبالنسبة للتعبير ده اللي انت عبرته هو اللي حاصل طيب يبهدلوها الولية ويحرقوها وانت انقذتها وحفظت عرض ابوها يا رجل عيب عليك تروح ما تروحش اتغلبت الرجال على العاطفة قال والله العظيم ما اتركها ولا امشي الا ارجع وما قدر يقول عاود بالكحيلة تاني على نجوع بن عقيل عادات الرجال الأمر عد الوقف النهار مش في الليل فكروا دفع الفرس في مغر دفع الكحيلة في مغار وعليها سد بحجارة وفي نفسه عمل حوار قال أنا في النبي مستجر ولع البلد ودارويش ولع البلد ودرويش اصغى وشوف المعاني وفي الحل لبس درويش كما كان الاول رد ثاني درويش ويكب في الريب درويش ويكب في الريب او ماشي يقول يا دايم كعابه من المشي والريم لسمر أكام ضحك عمايم وأقبل نواحي المملكية لقيها مكتفينها شمالي ويماني وحواليها 20 بنية اللي معاها مجمليني طلع طبعا بنات العقيلات خلف صديقتهم وأميرتهم عالية بيعني يهونوا عليها المصيبة والمأساة اسم الله يا نور العين ده البنات بيشجعوه حتطفي النار اللي والعين بس اصبري ودلوقتي الحقيقة حيظهروها اسم الله عليك اهو جابوا رمال وانت طبعا طهرة ما فيكيش حاجة وربك يحقق الاقوال اسم الله يا بنت ملك العراي بصت عالية بالعين لقيت الاسمر سلامة ماشي خطوة ورا اتنين وماشي يترجم عامل نفسه درويش وزي ما قلنا بيطفطف وينزل الريم من خشمه ودرويش اخر نزاهة معلوم يا أبو زيد معلوم، أقبل إليها وجه. فعرفت إنه أبو زيد. قالت له ادعي لي يا درويش ينجيني من دي المصايب، قرب ناحيتي ودرويش دير وش، أهو حيحرقوني في لهايب. قالوا لها البنات أهو حصل خير، مدام الشيخ ده خطة وجاكي أهو دورك، ما هو جاب لا خير يعني خلاص انتهى، مولانا حيساعد معاكي. فقالت له يا درويش ادخل لجوه، ادخل ديوان الممالك وشوف الملك والقوة، أنا بهدف نفسي ممالك. غمزها في إيدها كده يعني يا بنت ما تخافيش، وخش على طول. لما شافوا الزعيم العقيلي وقف وضمه بالعرض والطول وقال له اقعد يا زين العقيل، وجابه في جنبه جلس معاه. سلامة طبعا عامل درويش تايه، ما ردش سؤاله ولا قالش كلمة. فالملك قال ده متيم سيبوه في حاله. قال ده علينا هلة البركات، قد الشيخ هذا اللي جانا دي يبقى الجمال للحمل بركات والفخر والعز جانا. وبعد ما ريح الدرويش جنبه نسيه طبعا، وما حدش لباله من الأمراء أو الجنود، أخذ لباله من هذا الدرويش الفقير اللي قعده الملك جنبه. وقام الملك في الآخر وقال اضرب رملك يا رماه، وقول يا عم جاب. أقبل نواحي المملكية، أقبل نواحي المملكية، أقبل على المملكية، نايمة ومكتفينها وشمالها على يميني وحواليها 20 بنية اللي معاها مجامليني. اسم الله يا نور العين، البنات بيشجعوها هتطفى النار اللي والعين، دلوقتي الحقيقة هيظهروها. اسم الله عليك اهم جابوا رمال، وانتي طاهرة ما فيكش معايب، وربك يحق الاقوال. اسم الله يا بنت ملك العرايب، بصت الست بالعين لقيت الاسمر سلامة ماشي خطوة ورا اتنين ويخوض معنا غرامة، او ماشي ترجم وبيهون درويش اخر نزاهة. معلوم يا ابو زيد معلوم، اقبل اليها وجاه. قالت له ادعي لي يا درويش، قالت له ادعي لي يا درويش ينجيني من دي المصايب، قرب ناحيتي ودرويش هم هيحرقوني في لهايب. قالوا لها البنات اهو حصل الخير. وفي الحلقة القادمة ان شاء الله هنعرف ماذا تم لهذا الدرويش وماذا حدث منه، ونتيجة التحقيق اللي حقق مع الأميرة عالية بنت جابر العقيلي. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل. عربي اذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37، يسمى الهلال السلام.